وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات، أحبتنا في الله تبارك وتعالى، نحن مع هذا البرنامج الرائع المتميز مصابيح الهدى، ويعني معنا الأخوان الكريمان العزيزان الحبيبان، أخونا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا لا أحب الاختصار في اسمه لأني أحبه وأحب والده حبا جما، وأخي الكريم الأستاذ سعيد توفيق، وفقنا الله جميعا لما يحب وارضى. احنا الحقيقة بنستكمل هذه الأوقات الرائعة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول كلنا يا رب أنت تعلم حبنا لسيدنا عثمان بن عفان، ونسألك يا ربنا بحبنا هذا أن تلحقنا به، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هي معلش احسن، نعم. معنا اخوان ولا اخوين؟ انا بقى زي المشاهدين اللي مش فاهمين خبر مبتدا مؤخر، بس عشان عربي احنا بعدين بعد اخوات. طيب ماشي. نعم. فالحقيقه سيدنا عثمان في هذه الحلقه نتناولك خليفه للمسلمين وللامه الاسلاميه في منطقه شاسعه الاطراف، يتولى قرابه 12 عاما امر الخلافه الاسلاميه الراشده. بنجد أولا أن سيدنا عثمان كيف جاء إلى الخلافة؟ هل جاء بسيف القبلية؟ لم يحدث. هل جاء بالتزوير؟ لا يمكن، وإنما جاء بشورى من 6، يعني هو منهم، من 10 المبشرين بالجنة بإلهام الله تبارك وتعالى لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ديت الجانب اللي هو الإداري، لكن اللي اتكلمنا عنه في المرة الماضية سيدنا عثمان العابد الغني الزاهد ذي الخلق الراقي جدا الكريم الكريم الفياض في العطاء ذي الحكمة السيادة القوة اللي اتكلم عنها الشيخ حازم، المساندة للمؤسسات الدينية والمؤسسات العسكرية والاجتماعية الاقتصادية، انهاء الاحتكار، كل ده اهل سيدنا عثمان ان يكون احد هؤلاء الستة الذين قال فيهم سيدنا عمر: هؤلاء الستة توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كان راضي عنهم، فأنا أجعل الأمر فيهم. وانتهت المسألة بعد مشاورات عديدة وكثيرة إلى خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنا عايز أستأذن حضرتك، أنا أحب أن أواجه يعني إيه الواقع وإن كان مرا كما يقولون. نعم. فبرغم أن حلقات هذا البرنامج تعمل على تسليط الأضواء على المصابيح المنيرة نماذج الهدى، إنما أنا عايز أقول للناس إن خلافة سيدنا عثمان دي كانت خلافة وجهت إليها انتقادات فظيعة و نعم. سهام غير عادية، وقيل عنها تقولات ضخمة جدا لدرجة ان كأنهم يقولون يعني يا خسارة بقى بعد عمر بن الخطاب جابوا واحد فضعفت المسألة وثارت الفتن وغيره، يعني وصل الأمر إلى هذه الدرجة. فأنا عايز أفاجئ إخواني الكرام بأنه أنا اليوم أريد منهجي في الإشعار بروعة عثمان يأتي من إن ما وجه إليه من سهام هو في الحقيقة سبب من أسباب منتهى الإعجاب به. المدح. نعم. فعلا سبحان الله، وهذا الكلام أنا درسته من قديم، يعني زمان لما الفتنة الكبرى دي مسألة الواحد عايز يدرسها يذاكر فيها، فلما درستها من قديم وأنا لازلت صغيرا وفوجئت الحقيقة ازددت انبهارا انبهار بشخصية زي شخصية عثمان بن عفان، كنت منبهر بيها من حيث هجمت مش من حيث المتفق عليه. ما احنا لما نقول كان كريم كان غني كان مغدق كان مجاهد كل دي أمور متفق عليها، لكن لما يأتي الإبهار بصفاته من الجزء المختلف عليه أو الذي يهاجم فيه ده شيء مختلف. سيدنا عثمان بن عفان أولا عنده شهادات من الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة قاطعة جدا، بالظبط ختم الجنة وختم الرضا. نعم عثمان في الجنة عثمان في الجنة ده حديث صحيح ورفيقي مش بس في الجنة في أي حتة. إن لكل نبي رفيقا وإن رفيقي في الجنة عثمان. نعم عبد الله بن عمر يقول كنا لا نختلف على أولية أبو بكر وعمر وعثمان ثم من بعد ذلك يختلف الصحابة. يقول أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما عن فتنة عن الفتنة الكبرى التي تستقع فأوضحها فمر بنا رجل مقنع لابس زي غطرة كده ولا لابس شال ولا حاجة فقال وهذا المقنع يومئذ على الحق سيدنا رسول الله ثم قال ويقتل فيها هذا المقنع. يقول الرجل فقمت إليه وهو في طرف المسجد فكشفت فإذا بي عثمان بن عفان. يبقى إذن الرسول يقول إنه يومئذ على الحق ويومئذ سيقتل وإنه سيقتل مظلوما. دي شهادات كلها أختام وعلى بلوى تصيبه الأمر الثالث أو الخامس أو زي ما يجي أنه يوم كتروا يوم نعم طبعا. نعم يعني مسألة أنا بقول لحضرتك أصل يعني ما تعدش عشان هيبقى كتير دي أصلها دي مذاكرتي يعني أنا يومئذ ذكرت الموضوع ده حبيت أعرف هل سيدنا عثمان كان ضعيفا مقارنة بالفترة المثالية أبي بكر وعمر وده اللي حصل فعلا ولا مش صحيح. فاكتشفت إن اللي بيشتغلوا في التاريخ وما لهمش نصيب من إن الإسلام يخالط بشاشة قلوبهم بيتكلموا بمنطق البشر اللي احنا عارفينهم العاديين دول مش واخدين بالهم من قيمة الصحابة. ولذلك النقطة التالية انه يوم وفاة عثمان بن عفان يوم استشهاده اولا اللي كانوا خصومه مين مش الصحابة ده اللي كانوا خصومه ثوار من البلاد المفتوحة تبع عبد الله بن سبأ السبائيين وغيره انما يعني مش دي سيدنا عثمان بن عفان يوم استشهاده الصحابة قالوا له احنا نقف بالسلاح وهندافع عنك وكده قال كلمة لازم اقف قدامها وهذا حديث ايضا حديث صحيح مروي في الصحيح. وانا ليه بأكد على هذا لانه احاديث الفتنة الكبرى فيها كتير دخل الناس كانت بتألف خلط انما ده من الاحاديث اللي يعني تحطت عليها الكشافات واتضح انها حديث صحيح. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي بأمر وإني سأصبر عليه حتى ألقاه فأمر كل الحراس الموجودين أنهم يروحوا بيته لازم تروحوا وكان سدا عن الفتنة. الله إن رسول الله عهد إلي بشيء إيه هو الشيء ده احنا ما نعرفوش لكن يبقى إذن ما فعله عثمان لم يفعله النقطة الأخطر من هذا كله واللي هي في منتهى الأهمية إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام معناه إنه ولا وقت أبو بكر ولا وقت عمر هو اللي هيتقاس عليه بالنسبة لوقت عثمان. قال ده في زمن نعتبره الفترة المثالية اللي هي فترة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر لكن بعد كده هيبدأ شيء اسمه زمن الفتن بدايته سيدنا عثمان بدايته مقتل سيدنا عمر لأنه سيدنا عمر لما سمع الحديث قال إن بينكم وبين الفتنة بابا باب مقفول ما تخافوش وفهم عمر من الكلام قال له الباب ده عمر فهم من هو الكلام الباب. إن هو الباب نعم. فسأله قال له طب أسألك بقى سؤال واحد يكسر الباب ده أم يفتح هيفتح ولا يكسر لو هيفتح يبقى هموت عادي لو هيكسر يبقى في قتل قال يكسر فاسترجع عثمان قال إنا لله وإنا إليه راجعون عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما قتل عمر فتح الباب كل الناس يا جماعة كل الصحابة فاهمين إن اللحظة دي لحظة قدوم الفتن ولذلك الستة من أهل الشورى ليه كانوا حريصين في الخلافة زي ما تقال إن كل واحد عايز الخلافة بطريقة معينة مش لأنهم عايزين دنيا لنفسهم لهم شايفين إن إحنا بدأنا زمن الفتن هنعمل إيه ربنا يستر. ولما عثمان بن عفان بدأ يولي ناس من قرايبه وإن كانوا من الصالحين وصحابة وطيبين، كان بيحاول يجيب الناس اللي بيوظف حرصهم الفطري الطبيعي على الدولة علشان يحاول يحاصر فتنة كل هو عارف أنها جاية. مفهومة دي؟ يعني هو متأكد بحديث الرسول أن الفتنة جاء زمانها وجاء وقتها. إحنا في فتنة، هو عارف. فبالتالي أنا عايز أجيب واحد يبقى معايا يعني إحنا في فتنة فعلا، فعايز واحد يبقى مصدر الفتنة. مين؟ فبيحاول يجيب ناس مصالحهم تبقى مع الدولة أكثر. مع لذلك عند التحقيق تقف وتقول رضي الله عنه، لأنه فعلا ده عثمان هو ما كانش خليفة لفترة بسيطة، ده ظل خليفة 12 سنة قدر يحافظ فيها على الدولة من زمن الفتنة، ولذلك لم تزد المعارضة في عهده، وده اللي حصل. ولذلك سيدنا علي لما قالوا له ليه حصلت الفتنة في عهدك وما حصلتش في عهد اللي قبلك، قال لأنهم كانوا أمراء على مثلي وأنا أمير على أمثالك أنت جاي تسأل عن الفتنة. فاللي أنا عايز أقول إن زمن الفتنة لما بيستحكم، مش لو أنا مشيت كده هعالج الفتنة ولو أنا مشيت كده هقع في الفتنة، لا، ده المسألة بتبوظ، توازنات بتبوظ بقى خلاص، فأنت مضطر تحاصر. ولذلك سيدنا عثمان لما كان من علامات الفتنة أيضا خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول اتخذ خاتما مش خاتم زينة، يعني الناس بتفتكر انه الواحد يجيب خاتم يتزين بيه في صباعه، لا، خاتم يعني عشان يختم وبيحطه في صباعه يقوم يطلعه يختم بيه الجوابات زي الختم يعني. هذا الخاتم لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند زوجاته، فأخذه أبو بكر ثم أخذه عمر ثم أخذه عثمان ثم سقط من عثمان في البير، وسبحان الله في نفس البير اللي اشتراه بماله وبرغم قلة المال إنما فقد الخاتم. وحزن المسلم، يقول لك اللي بيتكلم عن هذا يقول وحزن المسلمون حزنا شديدا، لأنهم كانوا عارفين إنه دي العلامة اللي هي بداية بدء زمن الفتن. فلما نجي نتكلم عن عثمان أنا بتكلم عن واحد يبصر مجتمعه استبصار، مش اللي بيقيم الحق والصح والغلط لا، ده اللي بيتقي فتن بدأت تطل برأسها. ولذلك المعارضة لعثمان، معارضة شديدة لعثمان لم تبدأ إلا في الأواخر، في آخر سنتين لما سقط هذا الخاتم وبدأ الناس يعرفوا إنه زمن الفتن بدأ يعني يستحكم. فلازم لما ندرس، ولما وزراءه يعني أفسدوا العلاقة بينه وبين بعض يعني هو الجزئية الرئيسية أن عثمان بن عفان كان يعطي، يعني مثلا سيدنا عمر كان بيتعامل على مجتمع مثالي، لما يأمر يقوم يطاع، إنما عثمان ممكن يأمر فيثار عليه ثورة. فبالتالي فرق بين أنا لما أمر ناس يسمعوا الكلام أو أنا لما أمره فيجي بقى يقف لي على الباب يعمل انقلاب الصبح. يعني الناس حافظة مثلا إن جمال عبد الناصر فضل يلصم في عبد الحكيم عامر لأنه كان خلاص ممكن عند أي لحظة يشيل عبد الناصر نفسه، الكلام المشهور المكتوب يعني. ففضل إلى طول ما عبد الحكيم عامر موجود مضطر يعمل توازن معين. الصورة دي متكررة، إن اللي مستقرة أمور الدولة في عهده غير اللي بيلم فتن، غير اللي بيلم فتن. فدي ده منزع أو ملمح مهم جدا بالنسبة لسيدنا عثمان، إن نفهم أنه كخليفة تحت عنوان إن رسول الله عهد صلى الله عليه وسلم عهد إلي بأمر وإني صابر عليه. دي نقطة مهمة جدا يعني. جزاك الله خير، فتح الله عليك. الله يرضى عنك. الموضوع ده خطير الحقيقة. فقبل ما ندخل فيه بعمق كده كنا عايزين نقول حاجة، فالحمد لله الترتيب جيد جدا إن شاء الله يعني. رجعنا بقى لحتة تانية. رقائق سيدنا عثمان في بداية الخلافة زي كل خليفة له خطبة. احنا دايما نقول في بدايه سيدنا عمر بن عبد العزيز قلناه، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا ابو بكر، فتعالوا كده نشوف الكلام وهقف عند حتتين الحقيقه مهمين قوي. سيدنا عثمان في خطابه الاول الى عمال الخراج، العمال بتوعه الوزراء والامراء وكله، بيقول لهم ايه بقى؟ اما بعد، انا يهمني حتت معينه عشان برضه خطبه طويله. اما بعد فان الله خلق الخلق بالحق، خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، والأمانة الأمانة، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم. من بعدكم تبقوا تشاركوا اللي يجي بعدكم، لو أنتوا إيه بدأتوا تقللوا الأمانة وتموتوا فيجي ناس غيركم أنتوا بقيتوا زيهم. وده رسالة لكل حكام العالم، إن اللي بيمشي وهو نزع وبوظ الأمانة وعمل حكومة فاسدة في دولة ما ومات، ساب وراه ناس مشيت على نفس النهج، ذنوب تتكرر وعمال يشيل ويعبي ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين بغير بالضبط. فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، بيتحط على اللي انتوا خدتوه فوقيه اللي عملوه اللي انتوا سبتهم لنا دول. تفكير استراتيجي إيماني. إيماني. والوفاء الوفاء. ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. أدي حتة. أعدي شوية من الخطاب وأقول حتة تانية. لما جي ياخد اللي بيتكلم عن الحياء والأمانة والوفاء والسيرة وكذا، ثم وصل إلى حتة أنا عايزها عشان غزة. ثم العدو، ثم إيه؟ ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا. والله العظيم أنا وقفت قدام الكلمة دي عامل لها حتى دايرة ومش عايز أبعد عنها. فاستفتحوا عليهم بالوفاء. لا إله إلا الله. العدو وانت بتستفتح عليه بالوفاء، مش بقتل الأطفال البشع اللي شفناه في مذبحة غزة، ولا بتقطيع الدماغ والرجل والإيد والطفل. وأنا كانت ليا زيارة المستشفى والمستشفيات ودخلت، أنا لم أتخيل للحظة إني ممكن أشوف أطفال بهذه الصورة، جسمه كله مسكوب وبيتكلم معايا يقول أنا طلعت فوق السطح مش عارف إيه، من غزة، من غزة. نعم. وهو موجود في مصر بيتعالج. يعني أنا عايز أقول أدي سيدنا عثمان زي ما حضرتك تفضلت، هو خليفة عادل يساوي سيدنا أبو بكر وعمر معهم في ال ال ال ال ال ال ال المنظومة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها عادل صابر محتسب قائد زي ما كان كريم وكان وكان وكان عايزين ناخدهم بتوع التنمية البشرية الـ NLP يقول لك ايه من الحاجات الجميلة جدا، انك لما يقابلك مشهد صعب في حياتك او تتذكر شيء انت اخطأت فيه يقول لك استرجع قدراتك انا عندي، واسترجع انجازاتك وعيش بيها عشان تدخل على الحدث الجديد قوي النفس. فتخيل ده في سيدنا عثمان، لو قلنا له استرجع قدراتك او قلنا له استرجع انجازاتك، افتكر ان انت اللي اشتريت بئر روما، افتكر ان انت اللي جهزت جيش العسر، افتكر ان انت اللي اتجوزت، حاجات مناقب صعبه تجتمع في انسان. فده لما ناخده وندخل بيه على الخلافه ونشوف اول خطاب رسمي له، والحق، الامانه، الوفاء، عدم ظلم اليتيم، عدم ظلم المعاهد، المعاهد اللي هو مش مسلم واحد معاهدني. فتخيل انت، ولما يقول والعدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء، والله تدرس. صحيح. تدرس بجد. النهارده اوروبا وامريكا والعراق واللي بيحصل في افغانستان واللي بيحصل في غزه، والنهارده شيمون بريز لما مع اردوغان ويعمل كده، واردوغان بمنتهى القوه والرجوله بيرد عليه، هو ده يعني تحس ان ده خالق، يعني ابن من ابناء سيدنا عثمان. يعني فعلا في امتداد لهذه الايه العزه يعني. فيا ريت العدو يعرف او يعرفوا ان ديننا اهو بنقول ما تقطعوش شجره، ما تقتلوش طفل، ما تقتلوش شيخ، ما تقتلوش امرأة. وهم طبعا للأسف يعني بيشربوا الدماء. في الحقيقة يعني فيه يعني بعدين أساسيين في سيدنا عثمان الخلافة، أثناء الخلافة الحقيقة. البعد الأول أنه أفاض على الناس بالمال. هو ورث دولة إسلامية قوية، وبدأ فعلا الخراج يأتي بقوة من أماكن شتى. المسألة دي عند واحد يعني غني ممكن تعمل رد فعل، ان يقول لك ان انا عايز المليار يبقوا اثنين والاثنين يبقوا ثلاثة، وادخل في مسابقة مع اغنى اغنياء العالم، وتبقى المسألة استئثار. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه طوال فترة خلافته ينفق على الأمور حتى بتاعت الدولة من ماله. فأول حدث اللي كان الـ يعني عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قتل الهرمزان وقتل قتلت أبيه، فهو عشان يحسم الموضوع لم يدخلها في مال الدولة، دفع من ماله هذه الديات من ماله الخاص. طب الأموال بتاع الدولة تدخل إلى جيوب الناس، فيغرم من ماله للدولة ولا يغنم من مال الدولة لنفسه، وإنما يفيض بها على الناس. ده ملمح. أنا عايز الناس تفهم ده كويس، يعني ريت حضرتك تقول لهم يعني اللي حصل في مقتل عمر بن الخطاب ده عشان يفهموه. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب قتل، فابن عمر بن الخطاب قام فقتل واحدا من الذين ظن انهم قتل. نعم. فشوف عدل الاسلام هنا ان سيدنا عثمان رضي الله عنه يتعمل يعني مجلس قضائي وتعامل المساله لا فيها اعتقال ولا فيها طرد ولا فيها ضرب ولا فيها تعذيب ولا فيها اي شيء من هذه المظالم المتراكمه التي تجري في دول شتى في العالم، كبارها وصغرها. إنما المسألة تعرض بهذا الشكل ويتقال الأصل في الإسلام أن النفس بالنفس، واحد بواحد، فاللي قتل أكثر من واحد، فثلاثة قتلوا في هذه المسألة، فيدفع الدية من ماله الخاص ويتعفف عن مال الدولة. الخلافة اللي عمالة تفيض بالمال من كل ناحية لم تزد عثمان بن عفان بالموازين المادية إلا فقرا، لكن الفيوضات المالية كلها راحت فين؟ لجيوب الناس. كأن سيدنا عثمان زي ما قال أخونا الكريم الشيخ حازم، فعلا القلب الرحيم ده كان ينظر إلى المغانم إنها للناس والمغارم على كتفه هو. يعني من البداية داخل الخلافة وعارف إنها فيها فتن، فيها مسؤوليات، فيها شهادة. يعني مش داخل على منطقة يعني هنلم وتبقى الأشياء معدن ويبقى السلطة، لا، ده داخل يتحمل مسؤولية، هو سيد والزعيم غارم، فداخل يغرم لا يغنم. ولم يغنم سيدنا عثمان من هذه الخلافة، قدم فيها ماله وقدم فيها روحه، وقطعت أصابع زوجته والفتن التي أثيرت حوله، لكنه كان معتصما بالله أمام هذا الحديث اللي كرره أخونا الشيخ حازم، فجعله قويا فريدا، حاسس إن مسنود إلى يعني إلى علم الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل. أنا بقول يا جماعة، نحن نذكر عثمان بهذه القوة الآن، كتير دخلوا على الأمور السياسية، على الأمور الإدارية، على الشركات، على المؤسسات، الجامعات، المدارس. أهم نقطة عنده كيف يغنم من هذه الوظيفة قبل أن يعني يأخذ غيره شيئا. إنما لو دخل الإنسان بفقه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أن المغارم عليه والمغانم لغيره، تخلص القصة. لو ده حصل كلها تخلص من أولها لآخرها. وبعدين الأستاذ الدكتور علي الصلاب الحقيقة في كتابه عن سيدنا عثمان، أنا أرجو أنك تقرأه، لأنه عالج القضايا اللي قال عليها أخونا الشيخ حازم اللي هي الـ الـ الـ الـ الفتن، الفتن والشبهات اللي بتثار حواليه، عالجها بقوة علمية، وده راجل متخصص. أثبت أن الذين يعني قيل نعين قرايبه، لا، ده هم ثلاثة بس، 12 سنة، كان منهم ثلاثة سيدنا عثمان، سيدنا عمر بن الخطاب معاييرهم فترات طويلة ولم يعزلهم. يعني واحد بيقعد 12 سنة خليفة ومعين ثلاثة أكفاء مش أكفاء. وقرايب الرسول نفسه. أيوة نعم. هو مش قرايب يعني جايبهم من حتة تانية، ده قرايب ما يعين عائلات، قرية مفتوحة. وأصحاب قوة ذاتية يعني. بنو أمية يعني، مش حد. يعني مش. يعني الرسول يقول. هو قال له كده، قال له أنت عينت فلان اللي هو كده، قال أنسيت أنه ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. ثم هو صحابي، ثم هو صالح، ثم هو عمر كان قد عينه، يعني مش أنا عينته، أنا جايبه من عند نفسي. ده تعيين عمر بن الخطاب، وانا كل ما في الامر اني استمريت فيه مثلا، يعني ده نموذج طبعا من النماذج. نعم. فهو يعني لما يكون خلال هذه الفتره عين ثلاثه اكفاء واعطوا عطاء فياضا جدا للامه والدوله، وهيشوا الجيوش وقادوا الامه قياده عسكريه، يعني انا عايز اقول لم تنقص أطراف الخلافة الإسلامية شبرا واحدا في عهد سيدنا عثمان رغم هذه الفتن، لم تنقص شبرا واحدا. وإحنا عمالين هنا نتلامد على الصحابة وعلى سيدنا علي وسيدنا عثمان وقلبنا في فلسطين وأطرافنا في كل مكان، بل إن إحنا أمة محتلة بالكامل، إحنا عبيد عند أعدائنا، وهؤلاء العبيد يرمقون يعني الأسياد العظماء المصابيح الكبرى في حياتنا، يقول لك دول كذا. طيب يعني يا أخي ده أنت في بلاء مستطير. تعال شوف هذه الخلافة الراشدة المتميزة اللي كان فعلا سيدنا عثمان لما بيولي واحد لكفاءته النادرة، ثم يغدق عليهم لأنه هؤلاء كانوا بنو أمية فيهم المروءة والسيادة. يا دكتور معلش، ده أي رئيس في التاريخ الحديث تولى بعد انقلاب أو بعد مقتل من سبقه بيعمل حكومة انتقالية وحكومة الطوارئ وحكومة البتاع؟ ده بيخلص على اللي معاه، ده بالدنيا بتقف. تخيل ده سيدنا عثمان استلم الخلافة بعد مقتل سيدنا عمر، مقتل. نعم. فالناس بس عشان تفهم، فهو فعلا في ظروف خاصة، زي ما قلنا انه مصباح خاص، هو مصباح خاص يدير ظروف خاصة بالضبط، ويدير 10 سنين باستقرار او 9 سنين باستقرار تام، ليس استقرار بس، وفي فتوحات انفتاح. فالناس ناسية كل ده ومسكين السنة او السنتين الاخرى اللي فيهم. وبعدين لن يجتمع الناس على الله عز وجل، لم يجتمع الناس. لا، هو اللي كتب ديت يا استاذ سعيد اخ حازم، دونت يعني فيهم خلق الذباب الذي لا ينزل الا على الاشياء الرديئة، انما الجوانب المضيئة النيرة ذو النورين في هذه الظروف الصعبة والقاسية، ويقود الأمة بهذه القوة، جدير والله ان احنا نتنسم عبير ذكره. نعم. وان احنا ندعو الله ان يلحقنا به. نعم. انما نقعد نجرح ونقعد نخربش يعني في حياة سيدنا عثمان هذا المثال الضخم العظيم في حياة الأمة الإسلامية، هذا والله وبال. نعم. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهؤلاء وأن يزيد من حبنا لسيدنا عثمان وأن يحشرنا معه. آمين يا رب. هو نعم. الناس ما أدركتش، هو قلة العلم أصلها قادحة جدا. نعم. الناس مش فاهمة حاجة. إنسان عدو ما يجهل. يعني بالضبط. نعم. يعني أنا النهاردة في فرق كبير جدا حصل والناس ما أدركتوش، الناس اللي هم المستشرقين. طبعا أنا عايز الإخوة يبقوا فاهمين، إحنا بنتكلم عن إنه الجماعة اللي بيدرسوا الشؤون الإسلامية من اليهود أو من النصارى هم السبب في هذا الكلام الشديد، أو أصحاب الفرق الأخرى زي الشيعة وغيره اللي عملوه في فإحنا دلوقتي بنتكلم بصورة واضحة شوية. الفرق بين زمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان شيء لم يدركه الناس. سيدنا عمر بن الخطاب زمن وسيدنا عثمان زمن. سيدنا عمر خليفة فقير، لكن سيدنا عثمان فقير خليفة غني. فلما يعطي فلوس ده بيعطي من ماله هو، ومش بيوزع أموال الدولة، ولذلك كان يعطي عطاء واسعا من ماله هو. وقال: أعتبتم علي في مال أصل به ذوي رحم من مالي أنا؟ وأنا ده فلوس أنا بديها مثلا للزبير بن العوام، لطلحة بن عبيد الله، طب ما أنا دي أموالي. الشيء الثاني أنه في عصر عمر بن الخطاب لم تكن الشعوب المفتوحة كثيرة كده، إنما النهاردة في عهد عثمان بن عفان ده الخليفة اللي هو اسمه كسرى الرومي يزدجرد كان لسه عايش في أيام عمر، يعني حتى توفي عمر كان لسه في حاجة اسمها ملك الفرس، وكان لسه الكسرى عايش وبس بينتقل من كل بلد تفتح أو ينهزم إلى بلد تاني. إنما في عهد عثمان بن عفان فتحت فبقت شعوب الفرس وشعوب الرومان وشعوب الأحباش وشعوب إفريقيا وشعوب أسيا، دي شعوب دخلت. فلا بد من معالجة الفتن اللي جاءت بها الشعوب الضخمة المفتوحة اللي لسه لم تتربى على الإسلام بما فيه الكفاية. عمر بن الخطاب كان بيمشي في السوق معاه درة، الدرة عصاية عاملة زي المسطرة كده، زي عصا المرشالية، يعني مش عصاية خرزان. نعم. خرزانة، يعني المسطرة زي مسطرة كده، كأنه يعني الثابت في الصحيح ان سيدنا عثمان بن عفان امسك درة وكانت اقصر من درة عمر، ومع ذلك اتقال ده كان يجلد الناس بالخرزانة، مسك عصايا وبيضربه. وهو قال لقد، وعبد الله بن عمر نفسه، شوف ابن قال لقد عتب الناس على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. لكن هي الفكرة ان هو فعلا الناس ما ادركتش الفرق الدارسين الملوثين بين الزمنين. الزمن هنا مختلف عن الزمن هنا، والعهد هنا مختلف عن العهد هنا. وسيدنا عمر بن الخطاب نفسه خاف عند وفاته، خاف وقال ايه؟ قال يا رب انا خشيت من رعيتي ايه؟ التفرق. دي اخر كلمة قالها سيدنا عمر لما تحت شجرة، لما سنه وصل 63 سنة، قال يا رب كبرت سني ووهنت قوتي وخشيت من رعيتي التفرق. هو شايف ان الزمن بيتغير، فاقبضني اليك. دي دعوة عمر بن الخطاب. احفظوا بقى اهو، انا سني كبرت، قوتي وهنت، خشيت التفرق من رعية. الزمن بدأ يختلف، الرعية مش زي زمان، فاقبضني اليك. فلما يجي بعد ما يقبض يجي عثمان عشان يرث وضع وصفه عمر بهذه الصورة، ووصفه عبد الله بن عمر بهذه الصورة، وعثمان أسن من عمر. نعم. يعني أكبر منه سنا. مسألة الناس مش منتبهة إليه. فضلا عن نقطة في منتهى الأهمية، وهي أنه سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان بهذه الصورة مع تغير الزمن يراعي نقاط. يعني مثلا معلش أنا أصل الكلام الحقيقة مهم فضل جدا فضل. ان في ناس يقولوا ايه الله، طب ما سيدنا علي بن ابي طالب اختلف مع سيدنا عثمان في المناقشه، قال له كذا وده قال له كذا، ظاهره صحيه سبحان الله. امال يعني انتوا عايزين لما يبقوا قوالب وكله امين تقولوا دي بلد متسلطه، ولما يحصل المناقشه ثم يا اخي سبحان الله، الم يكن عمر على خلاف مع ابي بكر في الراي في مسائل كثيره عديده، ثم ألم يختلف علي مع عمر بن الخطاب في خلافة عمر بن الخطاب عدة أشياء، ثم ألم يختلف الحسن ابن علي مع أبوه علي بن أبي طالب، الحسن ما اختلف مع أبوه، قال له يا أبتي كذا كذا لحد ما علي قال له لقد أكثرت علي فاسمع مني، انت ده زيادة عن اللزوم. علي اللي هم الاثنين اللي من ائمة الشيعة عند كما يقال، طبعا من ائمة الهدى، لكن ثم لما قتل علي اختلف الحسين مع الحسن في الرأي. فدي حيوية شهدها كل عصر. فلما يجي ناس يختلفوا، لانه فعلا سيدنا عثمان اختلف مع ابو الدرداء، اختلف مع ابو ذر، اختلف مع علي، طب وايه يعني ما موجود في كل عصر من العصور؟ في ده في ناس مشيت من قدام سيدنا عمر قال انا مش هشتغل معاك، قال يعني في صحابي قالوا لا انا مش، سلام عليكم، ما عرفش، قال له خلاص لو سمحت اعفيني، لانه لم يستطع. فالمساله موجوده، لكن الظلم في الافتئات. ولذلك سيدنا عثمان لازم يبقى واضح انه اللي عمل الفتوحات الاكبر قدر من الفتوحات في زمن الخلفاء الراشدين عثمان، اكبر قدر من الاستقرار الاداري، رجل دولة دواوين كان سيدنا عثمان، اكبر قدر من السعة المالية سيدنا عثمان، عهد عثمان بن عفان، اكبر قدر من ايه يعني مسائل حتى الـ الـ الـ الـ الـ النفقات والتوسيع المالي، ده كانت يعني دولة سيدنا عثمان كانت ناجحة بكل هذه المقاييس بلا استثناء، فضلا عن جمع القرآن. طبعا انا عايز جمع القرآن اللي عمل العظيم. انا عايز حتى يعني يعني الناس برضو تاخد معانا ملمح يدل على كلام حضرتك تماما انه خلافه مع الناس ما كانش خلاف لا طغيان زي ما بيقولوا في الكتب والافتئات طبعا عليه، ولا طرد ولا نفي بدون تفكير ولا عقل ولا بدليل. هل سيدنا ابي ذر او اي من اختلف مع سيدنا عثمان، كل اللي اختلفوا، هل هم زادوا عن اللي انا احكيه عن موقف ده؟ ابدا. تعال شوف هو اتصرف ازاي مع واحد هيقتله ومعه خنجر، عشان تقدر تحكم على لما يختلف مع واحد ويقول له ابعد عن وشي شويه ولا روح هنا بعيد شويه. كان الاولى به ان ينكل بمن يعني قبض عليه متلبسا يريد قتله بخنجر. لو هو انسان يعني طبعا حاشا له ذلك، انما لو هو انسان ممكن يظلم حته قد كده، يبقى اولى واحد ماسك لي خنجر ده اللي انا موته فورا وحقي بقى. عمران بن عبد الله بن طلحة يروي أن سيدنا عثمان بن عفان خرج لصلاة الغداء فدخل من الباب الذي كان يدخل منه معتادا فتزاحم معه رجل فقال انظروا شوفوا مين ده. فالناس مسكت هذا الرجل فإذا رجل معه خنجر أو سيف فقال له سيدنا عثمان ما هذا بهدوء أهو. قال أردت أن أقتلك. قال سبحان الله ويحك أتقتلني لماذا؟ قال ظلمني عاملك باليمن أبيض وظلمني في اليمن فأنا جاي أقتلك أنت. المحافظ محافظ كفر الشيخ ولا محافظ المنيا ولا أي محافظ فجاي يقتل الرئيس فجاي يقتل قال أفرفعت مظلمتك إلي؟ مش كنت تجيب الأول مظلمتك وتقولي أنه في حد مضايقني ولا جاي تقتلني على طول كده أسهل حاجة خنجر وسيف. قال فإن لم أنصفك لو رفعت لي مظلمتك فإن لم أنصفك أو أعاديك يعني على عاملي فأردت ذلك مني يبقى قتلني يا أخي لو أنا ما نصفتكش أو ما جبتلكش حقك يبقى قتلني منطقي كده إنما أنت جاي تقتل بدون تفاهم. طيب عمل مع إيه؟ قال لمن حوله ما تقولون. خلي بالك بس حضرتك بتقول نقطة هي دي ما كنتش أنا هقولها دلوقتي أنا قفزت إليه عشان تكمل دي لأنه الناس فعلا بتتهم سيدنا عثمان بأنه اختلف مع صحابة ونفى سيدنا أبي ذر أو أبو الدرداء أو غيره سيدنا عمر حبس عبد الله بن مسعود يعني سيدنا عمر بن الخطاب حبسه فالناس لازم تفهم برضو عشان الفتنة دي تزول. فقالوا يا أمير المؤمنين عدو أمكنك الله منه جاي يقتل ومعه سيف ومعه خنجر يبقى نموته ونخلص لأنه ده عدو وجاي يقتل أمير المؤمنين جاي يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يقتله. طيب فقال قال لهم غير كده خالص عبد شوفوا ما قالوا ايه عدو أمكنك الله منه. قال عبد هم بذنب فلم يفعله عبد هم بذنب فلم يفعله فكفاه الله عني بعد عني ربنا ائتني يا ابني يا حبيبي انت ائتني بمن يكفلك بس شوف لحد يكفلك هنا في المدينة. فجاله رجل قال رجل من قومه أنا أكفله يا أمير المؤمنين. قال له لا تدخل علي المدينة امشي يلا لا تدخل علي المدينة ما دمت واليا علي ما وليت المدينة لا تدخل علي المدينة بس والله وسابه يمشي. كأني بسمعها لأول مرة هي في الصلابي أنا مش متذكر أني سمعتها هي موجودة في الصلابي بس الصلابي. أنا عايز أقول لحضرتك بقى كرجل قانون ارجعوا لأي كتاب من أعظم مؤلفات القانون الجنائي في العالم على القصة دي عشان تشوفوا ما اسمه التدابير الاحترازية وما اسمه الشروع والعدول على التنفيذ قبل الشروع. حتة دي ده لا يمكن ده فيها نعم لا ده احنا قانونيين زي بعض يعني لا ده مسألة صحيح. يعني هذا الكلام خطير. العدول على التنفيذ قبل الشروع لا عقاب عليه في القوانين الحديثة. عثمان بن عفان بيقولوا له عدو أمكنك الله منه قال لهم القاعدة القانونية كان ناوي يعمل ذنب وما عملوش اختيارا كل اللي أنا عايز أعمله له مش عقوبة جنائية تدبير احترازي شيء رائع. في حد قدام المحكمة الجنائية يقف في مرافعة زي كده يكسب أحسن قضية. ربنا يكرمك. صحيح. تفضل. الحقيقة المناقب الكثيرة لسيدنا عثمان رضي الله عنه هو الوحيد اللي تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه المعذرة بن عفان كل ده يعني أبى الله إلا أن يكون سيدنا عثمان في كل بيت من بيوت الأمة إلى يوم القيامة مصحف عثمان. يعني دي لوحدها مصحف عثمان الله يفتح عليك حاجة فعلا الرسم العثمان هاش حل يعني لولا عثمان ما كانت مصاحف بالضبط طبعا يمكن كان ربنا يقيد من غيره لكن يعني هو اللي عمل مبدأ مصاحف والحقيقة يعني الحلقة ما هياش في الموضوع يعني إنما الطريقة المنهجية اللي سيدنا عثمان اتبعها في جمع القرآن منهجية علمية فريدة بشكل غير عادي أتى بخيار القراء وجمعهم وقال لهم اتفقوا على رؤية كيف ستستبعدون قراءة وتثبتون قراءة وجلس هؤلاء العلماء بالقرآن وبدأوا يعني يضعوا هذه الرؤية والمنهجية عشان ما يبقاش قراءة فلان وليست قراءة فلان. أنا خدنا وضعوا هذه الرؤية حتى يجمعوا الناس على قراءة واحدة، ثم بدأ بنسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وصار إلى اليوم مصحف عثمان. لما نيجي نقول القراءة دي متواترة، تتوافق الشرط الأساسي فيها التواتر، الموافقة لأصول اللغة العربية، الموافقة للرسم القرآني. صار شرطا ثالثا ثابتا لا يختلف عليه مسلم في الأرض كلها. ده مين؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسى منهجية علمية قوية رائعة لحفظ هذا الكتاب الكريم. فكأن الله أراد بعد الجمع من تفرق أيام سيدنا أبو بكر، والجمع من طريقة القراءة التي يمكن محدش يفهم الثاني، أن يضبط عمليات القراءة والكتابة للمصحف، فيأتي بالنسخ العديدة. لأن كان بعض الصحابة كان يقرأ يكتب النسخة بتاعته ويعلق عليها، تسمى قراءة تفسيرية، مثل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصيام ثلاثة أيام يضيف متتابعات، فظن الناس أن دي قراءة، أن دي قرآن. فهو حط المنهجية كيف يتوفر التواتر، كيف يتوفر أصول اللغة العربية، ثم وضع هذه المنهجية بأيدي العلماء، ثم أرساها إلى يوم القيامة، فاستقر القرآن بما فعله سيدنا عثمان إلى يوم الدين. فكأن الله أراد أن يجعل له شرفا خاصا أن يكون ذا مساهمة فريدة في حفظ الكتاب العظيم القرآن الكريم. ده شرف. وبعدين سبحان الله يعني مع القرآن افتكرت انت وانت عمال تتكلم كده خطر في بالي حاجه عجيبه جدا للناس اللي عمالين يفتحوا لنا الفتنه. هو مش الرسول قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ بس وكمان ده لو اذنب من كبريات ما انا عايز ارد عليهم برد يعني مسحم يعني حاسم حازم ملوش حل. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارف الشخصية اللي بيتكلم عنها وعارف ان في فتنة جاية، وعارف ان سيدنا عثمان عهد اليه بشيء وهيثبت فيه، وموضوع جمع القرآن عمل دائم الى قيام الساعة قام به رجل فجمع القرآن الكريم. فمناقب كخليفة انا شايفها اعلى بكتير جدا من مناقبه قبل الخلافة. كمان حتة عايز بقى أخرج من الموضوع شوية وأروح لحتة تانية خالص. طب تسمح لي قبل ما تخرج الموضوع عشان لأن أصلا أنا الحقيقة أنا مش قادر يعني أتوقف عن شعوري بأن مواطن الإبهار في سيدنا عثمان هي ذات المواطن اللي أعدائنا بيطرحوها. موضوع جمع القرآن ده قرار في منتهى الشجاعة والخطورة والفقه. عثمان بن عفان ده مش بس ده فقه، ده من علوم القرآن. هو اللي حصل ايه؟ القرآن نزل اولا نزل لمجموعة الجزيرة العربية العرب اللي بيتكلموا عربي اللي هم حاليا ارض السعودية وما حولها من دول بسيطة جدا، يعني اللي هم ما كانوش يجوا مثلا يعني ده دلوقتي معرفش ما يوصلوش كام مليون حاجة بسيطة. انما نزل القرآن علشان يجمع اللي من هنا ومن هنا ومن هنا من الشرق والغرب وما يختلفوش علشان يؤلف العرب، عشان يؤلف كل العرب. نزل القرآن على سبعة أحرف في الحتة الصغيرة دي علشان اللي بيتكلموا مثلا أمنا بر صيامه في مسافر، ده دي طريقة لهجة. ليس منا بر أم صيام في مسفر، ليس من البر الصيام في السفر. نعم دي لهجة من اللهجات. فنزل القرآن على سبعة أحرف، وبعدين جوه الحرف الواحد منهم في القراءات المتواترة والقراءات غير متواترة، أظن مش عارف 10 إيه و10 إيه أو 7 إيه و7 إيه. كويس القراءات. يبقى إذن فلما يجي بعد شوية فات خلاص زمن أبو بكر وزمن عمر، الشوية الصغيرين دول الحتة الصغيرة دي بقت كده الفرس والروم وأوروبا وأسيا وإفريقيا طبعا المساحة باينة واسعة كويس مع حجم من يتكلم يجيب العالم كله كده يا وبكالك هنا على الطاولة بالطول كده تزعل في الكلام فعلا شايفين انا بعمل على قدي انا وانت سوا ممكن اجيب لا يعني خلوا بالكم برضه ما تجيبش صدق والله. يقول واحد مسك مدير جديد، فواحد منافق راح له قال له يا سعاده المدير انا بصراحه من ايدك دي لايدك. قال له اعمل ايدك يا سياده المدير كده، فراح عامل ايده كده. قال له انا من ايدك دي لايدك. قال له طب لو بقت كده؟ قال له ما اقدرش عليها يا سعاده المدير. قال له يسعد عليا كده ما اقدرش. لا بس سيدنا عثمان. نعم. فاذا مع الاتساع ما بقتش مساله. وسع براحتك. لا انا خلاص هحاول الم ايدي. فمع الاتساع الكبير في العالم ما بقتش الاحرف مفيده. ليه؟ دي مش دول عربيه. ده بيتكلم انجليزي وده فرنساوي وده فرسي وده كردي وده. فعمل عمل فذ بصراحه تجميل. فقال ايه؟ لغى. هو ده القرار الخطير. لغى سته احرف من السبعه. الاحرف السته دي مندثره الان عند علوم اهل عند اهل علوم القران. علوم القران ان سته احرف. هو نزل القران على سبعه احرف، منهم سته ما حدش عارفهم دول كانوا هم عباره عن ايه. دي غير القراءات يعني، ده غير القراءات. الستة دول مش ده قرار عثمان أنه أمر بمصاحف الكون فأحرقت. ده شجاعة يا شيخ حازم. أنت عارف دي كان ممكن تحدث فتنة. يطلع الناس الأغرار يقول لك حرق المصحف. أنت عارف لما بيقول لك ده المصحف هيعملوا فيه في ألمانيا ولا مش عارف فين، تلاقي المسلمين كلهم يعني. دي قرار لولا الشجاعة قوية واستقرار الدولة يعني في الوقت ده لما حصلت. صحيح صدق. ده أحد عناصر ال- ال- ال- ال- القوة اللي تدل على ان الدوله كانت مستقره والناس كانت فاهمه. ف يعني عشان تاخد قرار مصحف يقول لك اداريا اما تيجي تاخد قرار ايوه قوي او جامد جدا تغييرات وبتاع لابد ان تكون القاعده مستقره بالظبط، لانك ما تقدرش تاخد القرار الكبير ده بلاش القاعده المجموع العام اللي تحت يكون الناس مصدر. الناس أيوة اللي هم في تحت ما لناش دعوه بالقاعده صح. فلازم يكون الدنيا مستقره صحيح. تحتك عشان تقوم ايه شايل وحاطط ومزود ومقلل. انما معنى ان سيدنا عثمان يعمل كده يبقى ده دليل قوي والله. دي شجاعه نادره ما طلعلوش حد قال له حاجه. احنا بنتكلم في عصر قوات الامن المركزي في الدوله بتوصل 2 مليون و3 مليون في دوله النهارده عشان علشان يكفلوا حد ادنى من استقرار الحكم، والحكم مش مستقر بالرغم هذا يعني. فما ذلك نعم المخرج بيقول لي مستقل يا رئيس. انا بكلمك عن اوضاع عامه في الكون عن المانيا يعني. ما كناش تعبنا كده يا شيخ حازم. لا احنا بندعمك بس انما هو مش مستقل. نعم فانا عايز اقول يعني فانا عايز اقول ان عثمان بن عفان هو بالمناسبه واحده فلسطينيه بمناسبه الضحك يعني معلش واحده. احنا يا شيخ حازم لا يا فندم اتفضل. واحده فلسطينيه اتصلت مخصوص تقول لي انا سمعتكم في حلقه مصابيح الهدى بتقولوا وطلبت تليفون حضرتك وبتقول لها اعتقد يعني كانت نفسها تسلم على حضرتك ربنا يبارك. فبتقول لي على فكره انتوا لما بتضحكوا بنسعد بالاسلام اكتر. ربنا يرضى عليك. فبالله عليكم انتوا كنتوا في حاله وقلتوا احنا مش عايزين نضحك تاني وبتاع. لا ارجوكم اضحكوا وعيشوا طبيعي واتكلموا طبيعي واعرضوا الموضوع بطريقه طبيعيه لانه ده كاننا نبتسم معاكم. انتوا فعلا بتدخلوا السرور عليا. فدي والله الله رساله سنها وسنكم ربنا يكرم وسن كل. فلما المعلومه توصل ببساطه كده الحمد لله. اتفضل شاور بايديك براحتك. افتح على كل حال يعني فحرق المصاحف وحدد لهجة واحدة اللي هي يعني حرفا واحدا ونسخ عليه المصاحف وسمي المصحف المصحف الإمام مصحف واحد فقط اللي هو مصحف عثمان وأصبحت طريقة الرسم العثماني شرط كما تفضل فضيلة الدكتور صلاح ثم نسخ من المصحف الإمام نسخا ووزعها في الأمصار وقال لهم هو ده المصحف بقى خلاص. قرار غير عادي عجيب. فمش عثمان اللي بيصرف فلوس ولا عثمان اللي طيب وابن حلال في الدولة وملم الناس. لا ده فقيه وصاحب قرار شجاع وتغير في العصر كله إلى يوم الدين. بس نعم. في قرار يأثر على سنة 2-3 النفس يعني قرار يأثر إلى نهاية الدنيا لأن القرآن ده بصراحة افتكرت حاجة جميلة قوي. فضل سيدنا أبي بكر الصديق بصراحة في اختياره لسيدنا عثمان من أوائل من عرض عليه بالإسلام. نعم، شفت أبو بكر أفضل من عثمان وعمر أفضل من عثمان. طبعا أنا مش قصدي نعم في نعم نعم يعني عبقرية وذكاء وفطنة سيدنا أبو بكر إنه يختار ذلك الرجل اللي هو قال عليه في الأول إني أراك رجلا حازم. الله يفتح عليك. شفت الحازم جه فين؟ أنا لما اغتصبت الكلمة من حضرتك الآن وأنت بتتكلم كنت أقصد هذا، كنا عايز أقول والله الحقيقة غير جائز. لا لا جائز بس جائز. أنا زي ما قلت لكم أنا ليس بين الجيد. أنت حضرتك إحنا خدنا لقائين عن سيدنا عثمان. الكلمة أول كلمة طبعا أول كلمة بدأت بها اللقاء الأول كنت قلت حضرتك حكاية إن سيدنا أبو بكر هو بيختاره قال له أنت رجل حازم. ثم انظر ونحن في خواتيم اللقاء الثاني وحاسين احنا ما كفيناش عثمان بن عفان ان قرار المصحف ده قرار زي كل القرارات الاخرى. فعثمان مصدق عليه بختم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا وكمان عايز امر الموضوع يا اخ سعيد ان سيدنا عثمان ده غصب جائز ولا الى الان اخواننا الاتراك من ابناء بني عثمان هم اللي يعني المثل البلدي يقول لك على القرآن المغاربة حفظوه والمصريين قرأوه والأتراك كتبوه. فالنسخ حتى الآن ومصحف الملك فهد اللي انطبعت منها مئات الملايين في العالم كله الآن رجل من بني عثمان من أحفاد بني عثمان هو اللي نسخ هذا المصحف. وبعدين أردوغان لما يجي يتكلم مع الحكومة المغتصبة الصهيونية بس يفهموا بني عثمان بتاع الدولة العثمانية لحسن يفتكروا بني عثمان بن عفان ولا لا حاجة. يعني برضو شوف حتى الاسم ده صار له بركة. أنا عايز أقول اسم والله صار له نور وبركة وأثر. يقول أنا أتصرف على أنني من نسل الإمبراطورية العثمانية الإسلامية رجل قال كده فعلا والرجال قليل. عايز أقول لحضرتك بقى يعني في سيدنا عثمان يعني السهل الممتنع مع انه الحزم انا بس يعني الحازم والسهل الممتنع سهل مفيش حد يشك ابدا في ان سيدنا عثمان رجل سهل وممتنع يجيد دقه التصرفات والحزم فيها واخذ القرار الشجاع. سيدنا عثمان عارف انه رئيس دوله فبيعمل حاجة عجيبة جدا. انا اقول مين يا شيخ سعيد رئيس خلافة. ام شفت شيء شيخ حازم ما تصغرهاش عندك الله يرضى عليك. فلا انا عايز بس اقول حتى لو يعني يقتدي به رؤساء الدول الصغيرة اللي قد كده وقد كده دي على الخريطة ماليش في الجغرافيا قوي بس انا حد يزعل مني يعني. فهو كان بيتميز بكمان ثلاث نقط مهمين جدا وهو خليفة. النقطة الاولى الزهد. خليفة وغني ومال وكان يعمل ايه بقى؟ يطعم الناس من طعام الاماره يعني الاكل بتاع الخلافه بتاع القبه ده بتاع الرؤساء ياكل به الناس ثم يدخل الى بيته فياكل الخشن من الطعام. مثال اللي انت قلته في الاول بالظبط يا دكتور صلاح. نعم. انه بياخد المغرم عليه والمغنم طعام الخلافه للناس. فيدخل إلى بيتي فيأكل الخل والزيت والرواية قالت كده يطعم الناس من طعام الإمارة وحط تحتها 100 خط في كل زمن قيسوا الموائد. والله الواحد أنا أحيانا مش الرؤساء لا رجال أعمال أتخض من شكل المائدة إيه ده اتعملت إمتى يعني أنا يعني وكنا 3 أفراد في دولة عربية شقيقة ودخلنا عند الراجل ده مش أمير ولا حاجة ابن أمير فدخلنا فقعدنا اتخضيت احنا 3 ويجي 100 طبق رئيسي يعني انا دخلت عزومه زي كده لقيت حاجات كثيره جامده كده فلقيت طبق واحد ما عرفتوش وانا احب اكتشف الجديد غرفت منه والله يا شيخ سعيد طلع فول انا حظي كده حبيت بعد قلت بعد كده مش هكتشف الجديد في الطعام بس إن المصائب يجمعنا المصابين. فسيدنا عثمان خليفة غني وعنده مال وعادل وحازم وكمان زاهد بياكل خل وزيت ويأكل الرعية طعام الإمارة. النقطة الثانية السريعة جدا إنه ما كانش بياخد قرارات كده زي ما الناس عمالة تقول أو يكتبوا سموم وللأسف يعني إن دي منتشرة شوية والشيخ النهاردة ما شاء الله عليه فند الأمر بشكل جيد جدا إنه سيدنا عثمان كان يشاور الصحابة في رسالة إلى الكوفة رسالة فجاب مين؟ جاء أبي طالب، سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي صرح وسيدنا مروان سعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر، فجعلوا يشاوروا في أمره وطلب منهم وقال لهم إن لكل امرئ وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي. يا سلام، كان راجل أهو بياخد قرارات جماعية بشورة جميلة جدا. أختم بقى بإيه؟ بإنه كان عنده فراسة. يا سلام، لما دخل عليه رجل وقال ما لي لأحدكم يدخل علي وأرى في عينه الزنا، أثر الزنا، أثر الزنا. فالرجل على طول ببساطة سلم، قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. فشوف، هو أنا عمال أضيف بس حتى نكون نسينا صغيرة كده، إنه سيدنا عثمان هو برضو ده سيدنا عثمان. والله الحلقتين اللي اتكلمنا فيهم عن سيدنا عثمان من كتر المناقب اللي قلناها واللي ما قلناهاش والبطولة الفائقة، يعني أنا بتقلي جمع المصحف يحتاج إلى حلقتين. صحيح بصراحة، أنا عملت لها كده وتقعد. صحيح، فإحنا قدامنا دقيقة، فيعني أنا بختم بإنه سيدنا عثمان شخصية قبل الخلافة وبعد الخلافة فذة وعبقرية، وتجمع كل اللي قلناه في مصابيح الهدى: العبادة، الخشوع، الكرم، الحزم، السيادة، العطاء، القيادة، الحكمة، إرساء المؤسسة وتدعيم القوانين، واحترام الدساتير الربانية قبل الدساتير الدنيوية. والحتة بتاع القبل البتاع وبعد البتاع مش عارفها دي، فاتفضل. يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لبناته، ورضيه رفيقا في الجنة له، ورضيه لخلافة المسلمين، ورضيه ليعهد إليه عهدا. لابد أننا عندما نتعود أننا عندما نناقش شخصية نناقشها منسوبة إلى زمانها. عثمان بن عفان زمانه كان زمان فتن، لدرجة أنه تم تزوير خطاباته، زورت خطاباته، ووضع عليها ختم منسوب له هو، لم وهو أقسم، قال: فإني أقسم بالله العظيم أني لم أكتبها ولم آمر بكتابتها ولم أعلم بما فيها، إنما زورت عليه حتى يقال إنه كان ينوي مثلا أن يقتل فلان فتثور الفتنة ضده، ونسبت إليه أقوال لم يقلها. وكما قال ابن عمر بن الخطاب نفسه، قال: فعل أفعالا لو فعلها عمر ما عابها أحد عليه. زمن، عارفين عاملين زي إيه؟ زي واحد لما المثل المشهور اللي هو واحد بقى عايز يلطف الجو بينه وبين زوجته، أو العكس، زوجة وزوجها أو صاحب، فأقول له صباح الخير، يقول له: وكمان بتقول لي صباح الخير؟ زمن الفتنة كلما فعلت شيئا طيبا، بالضبط، تلاكيك والتماحيك والأمور دي، كلما فعلت شيئا طيبا أصبح زي ما تاكل، ما تشرب شهد أو سكر، ولكن الطعم، الفم فيه مرض، فينكر الفم طعم الشهد من سقمي، من المرض، يعتبره مر ويرفضه. أنتوا عارفينه فيه مرض بكده. فعثمان بن عفان كان في الزمن الذي كلما فعل شيئا حدث فيه زمن فتنة، ومع ذلك حافظ على الأمة حتى سلمها بهذه الصورة. ولا ننسى أنه استلمها من بداية الفتنة، مقتل الخليفة كما تفضلت حضرتك أن عمر بن الخطاب قتل قبله، فرضي الله عن عثمان بما صدقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بقول الحقيقة، احنا عايزين إداريين شجعان يأخذون القرارات الصعبة، حاضر، مثل ما فعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، التي يكون لها أثر إيجابي إلى يوم القيامة وليس أثرا سلبيا. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. ده اللي بيحصل، إحنا نريد قرارات تنفع إلى يوم القيامة. رقم 2، الإداري والحاكم والوزير الموصول بالله يهيئ الله له من أمره رشدا، فكان موصولا بالله وفي الوقت ذاته، يعني نصيحة لكل من تولى ولو على إدارة صغيرة جدا أو كبيرة، أن تكون هذه الإدارة بالنسبة له يتحمل بشجاعة المغارم ويعطي لمن حوله المغانم. آخر شيء، سيدنا عثمان بيقتل عنده غيرة وحمية على عرضه، عندما دخل هؤلاء البغاة وأرادت زوجته أن تحميه، هي قاعدة ببيتها يعني غير محجبة، بيتها، فقال لها احتجبي فوالذي نفسي بيده لقتلي أهون علي من أن يرى أحد منك شيئا. أنا أستنهض كل زوج، كل أب، كل أخ أن تكون عنده حمية وغيرة عثمان بن عفان. وست عجوزة. نعم. ما كانتش شابة صغيرة. وبعدين برضو أنا عايز أقول حاجة في الختام يا جماعة في سيدنا عثمان، إنه الكلمة بتغير المعنى، فممكن نقول على عسل النحل شهد، وممكن نقول عليه قيء الزنابير زي ما سمعت. الزنابيري. الزنابيري. نعم. قيء الزنابيري غير ما نقول شهد، وهو نفسه العسل. فالناس اللي بيجيبوا الفتنة أو ضيفا أو ضيفا بالنور. جزاكم الله خير.